أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس من قوله تعالى: ويقيمون الصلاة، ونسمع قول الشيخ الصاوي أولا، ثم نتكلم بفضل الله بما يفتح الله تعالى به علينا في هذه الآية الكريمة من فضله وكرمه، إنه على كل شيء قدير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيقول الشيخ الصاوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا، اللهم آمين. قوله: ويقيمون الصلاة، إما مأخوذة من الصلاة اللغوية بمعنى الدعاء، لأنها مشتملة عليه في الركوع والسجود، وعليه فأصلها صلوة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. وقيل من الوصلة، لأنها وصلة بين العبد وبين ربه. وعليه فأصلها وصلة قلبت قلبا مثانيا فصارت صلوة. تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. وقوله: يقيمون، من قومك، من قوم. طيب، على هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى يرد قول من قال إن كتابتها بالواو إنما هو لأن بعض العرب كانوا يميلون إلى التفخيم في الفتحة، كانوا يميلون إلى التفخيم، فمن أجل ذلك كتبت بالواو، فكأنهم كانوا يقولون صلاة هكذا. وهذا قول مردود في الحقيقة، لأن كثيرا من الكلمات المفتوحة لا يميل العرب فيها إلى التفخيم. وأنتم تعلمون أن قراءات القرآن الكريم جاءت هكذا بالفتح، فلو كانوا يميلون إلى التفخيم في كل فتحة مثلا لقالوا في الكلام الكلوب، ولكنهم لا يقولون ذلك. فهذا القول الذي يقولونه من تعليلهم كتابة الصلاة بالواو لأن كثيرا من العرب كانت تميل إلى التفخيم، هذا قول مردود لا أصل له، لأن العرب تفخم وترقق. وأنتم تعلمون أن اللغات عندهم أو اللهجات عندهم بالأحرى كانت مختلفة، لكنهم لا يخرجون عن الحدود المعروفة في تلاوة القرآن الكريم. ولذلك عاب العلماء من يخرج عن الحدود في تلاوة القرآن الكريم، كأن يعني ينطق بالهمزة بطريقة فظيعة كأنه يكاد يخرج حلقه في ذلك، فهذا شيء معاب، أو كأن يفخم الشيء إلى حدود مثلا لا تليق، كأن يقول في قال مثلا يقول قول الله تعالى قول، وهذا كلام غير صحيح أبدا، لأنه يخرج الألفاظ عن حقائقها وعن مصلحتها. فهي إما أنها مأخوذة من الوصلة بضم الواو لأنها وصلة بين العبد وبين ربه، وإما مأخوذة من الصلوين فيكون أصلها واوا، وما دم أصلها واو يبقى كتابتها بالواو رجوعا إلى ماذا؟ رجوعا إلى الأصل، فلا بأس في ذلك مطلقا. وأما القول بالتفخيم فلا أصل له، ولا ينبغي أن يقال مطلقا عن العرب في ذلك، لأنهم لا يفعلون ذلك، بل نحن نعيبه هنا في لغاتنا، نحن إذا وجدناه خرج عن الحدود عبناه، فكيف يكون مع هؤلاء الفصحاء وهؤلاء البلغاء؟ غاية ما هنالك أنهم كانوا إذا تقعروا في لغاتهم يأتون بالألفاظ التي ينبغي أن تكون للقريب يأتون فيها بها للبعيد. ولذلك عاب بعض الناس على بشار قوله بكر صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير، فقالوا لو قلت فالنجاح في التبكير أو قلت فهذا النجاح في التبكير لكان أولى. فقال إني بنيتها أعرابية وحشية لأنني بلغني أن الذي كتبتها له كان يتفاحص ويتفاصح ويدعي العلم بالغريب والجفاء والبداوة، فمن أجل ذلك كتبتها هكذا. فنقول إن هذا لا يصل إلى حد إخراج الحروف عن النطق بها الأصلي، وإلا لجاءنا في القرآن الكريم، فهذا القول ينبغي أن يرد حتى لو وجدناه في أكبر الكتب الموجودة في اللغة العربية. وأما صلاة إن قلنا إنها مأخوذة من الوصلة ففيها قلب إيه من الوصلة ففيها قلب مكاني، فيها قلب إيه فيها قلب مكاني. وسنرى إن أن شيخنا الصاوي رحمه الله تعالى اختار أن تكون الصلاة فيها مجاز مرسل بعلاقة الكلية، لأنه ذكر الكل وأراد الجزء، أو ذكر الجزء وأراد الكل، لأنه قال لأن الصلاة مشتملة على الدعاء، فلذلك أشار إلى المناسبة بين كونها مجاز وبين كونها حقيقة لغوية. وأنا العبد الفقير تحدث في الأسبوع الماضي عن مسألة اللفظ قد يكون مجازا باعتبار وقد يكون حقيقة باعتبار، وذلك بحسب شيوعه في الاصطلاح الجديد وبحسب استخدامه في الاصطلاح الأول. فإذا استخدمته في الاصطلاح الأول بالنسبة للحقيقة اللغوية بالاصطلاح الجديد كان ذلك مجازا باعتبار، وإذا استخدمته في الاصطلاح الثاني باعتبار الاصطلاح الأول كان ذلك مجاز، وإن استخدمته في الاصطلاح الأول باعتبار الاصطلاح الأول كان حقيقة، وباعتبار الاصطلاح الثاني كان حقيقة عند الأول ومجازا عند الثاني. فلا مساغ لمن ينكر المجاز في القرآن الكريم، سواء كان المجاز اصطلاحيا أو كان المجاز لغويا أو كان المجاز حكميا إسناديا. فقوله سبحانه وتعالى ويقيمون الصلاة ذكر كثير من العلماء فيها وجوها. الوجه الأول قالوا يقيمونها أي يعدلون أركانها، يعدلون أركانها، فاستخدم الإقامة على تعديل الأركان، كما تقول أقمت العود يعني إذا عدلته بأن تضعه على النار مثلا ويكون يابسا ينكسر، فإذا وضعته على النار أمكنك أن تتحكم فيه. وهذا القول مال إليه جمهور المفسرين، ومال إليه ابن عباس وهو ترجمان القرآن الكريم، وقد لا يقول ذلك إلا بتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الأقوال بالنسبة للأقوال التي قيلت في الصلاة. وقال بعضهم إنها كناية تلويحية، ولذلك اختار البيضاوي هذا الكلام، فقال هي كناية تلويحية، والكناية كما تعلمون في البلاغة تنقسم إلى تلويح وإلى تصريح، وهذا شيء بحث آخر قد يأتي إن شاء الله فيما يأتي بفضل من الله عز وجل. فالبيضاوي قال هي كناية عن الاستمرار في الأداء، استمرار في أداء الصلاة فتكون كناية تلويحية. لماذا؟ لأن المستمر في أداء الشيء إنما يناسبه القيام، مدام مستمر بجد وبقوة إنما يناسبه الإيه؟ إنما يناسبه القيام. كما أن الراكد المنتظر دائما لأمر يناسبه القعود، ولذلك قال الشيطان فيما حكى الله سبحانه وتعالى عنه قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأنه مستمر لهم، يعني قاعد مستريح مش هيتحرك، لا, لا, لا يريم عن مكانه ولا يترك مكانه، ويقول لأقعدن، كما يقول بعضنا لبعض أنا قاعد له، يعني أنا منتظر أي هفوة تحدث منه وأنا مراقب عليه وأنا لن أتركه بأي حال من الأحوال. فتلك الألفاظ العربية الجميلة التي تفيد كناياتها وتصريحاتها معاني عظيمة بلاغية، هذه من جمال اللغة العربية ومن ثراء أسلوبها، بل من ثراء أسلوب القرآن الكريم الذي فصلت آياته من لدن حكيم خبير. فقوله تعالى ويقيمون، واستخدم القيام إما من القيام وإما من الإقامة، فالإقامة يعني الاستمرار على الشيء، والقيام هو الجد في الشيء، والإنسان ينبغي عليه أن يؤدي الصلاة بجد فينافي الكسل الذي جعله الله صفة للمنافقين، لأن في قلوبهم مرض، لأنه تعالى قال إن وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فأنت تقوم إلى الصلاة وتعدل أركانها وتقيم موازينها بكل ما لها، لأنك تعلم أن هذا أمر مهم وأنه صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ أن الترتيب في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، ثم جاء بعده بقوله ويقيمون الصلاة، ثم جاء بعده بقوله ومما رزقناهم ينفقون. لماذا؟ لأن العبادات إما أن تكون عبادات بدنية وإما أن تكون عبادات مالية، وهاتان العبادتان شقيقتا الروح في الإنسان، ولذلك قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ومن أجل ذلك امتحن الله عباده دائما في القرآن الكريم فيقرن الصلاة بالزكاة، يقول ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لم يقل ويقيمون الصلاة ويصومون رمضان ولا ويحجون، ولكنه دائما يقرن العبادة البدنية بالعبادة المالية، لأنهما الامتحان الأعظم للإيمان، لأن المال شقيق روح الإنسان ويحبه كثيرا، بل قد ينفق بدنه في جمعه، وقد لا يراعي صحته، وقد لا يراعي راحته حتى ينفق ذلك المال، حتى يأتي بذلك المال. فلذلك امتحنه الله تعالى بأعلى شيء يحرص عليه الإنسان في حياته. فقد رتب الله هذه الآية الكريمة ترتيبا عجيبا، فذكر الإيمان أولا، لأن كل عبادة ليس فيها إيمان لا قيمة لها، بل هي كالقالب وليس لها يعني روح مطلقة ولا تفيد شيئا. فالإيمان أولا يؤمنون بالغيب، ثم بعد ذلك جاء بأم العبادات كلها سواء كانت مالية أو كانت بدنية، وهي الصلاة، فهي أم العبادات جميعا، بل فيها جميع الأركان كلها التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال بني الإسلام على خمس كما تعلمون: شهادة أن لا إله إلا الله، هذا ركن بل هو القطب الأصلي، وإقام الصلاة وهي هذه، وإيتاء الزكاة وهي المشار إليها بقوله ومما رزقناهم ينفقون، والصيام، وبعد ذلك الحج. هذه الأركان الضرورية للمسلم والأركان الإسلام موجودة في الصلاة، فلكونها حوت كل هذه الأركان من تركها متعمدا جاحدا فهو كافر، كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تكون قد حوت كل هذه الأركان؟ أولا، إذا قام الإنسان إلى الصلاة شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الإقامة، حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا شيء. ثم يصلي، وهذه هي الصلاة ركوعا وسجودا وخضوعا لله رب العالمين، هذا هو الركن الثاني. ثم يؤتي الزكاة في الصلاة. كيف؟ أولا نعلم أن الزكاة يعني أولا الزكاة مال، والمال فرع الوقت، فالوقت أصل للمال، لأن الوقت فرع له العمل، يعني يتفرع عنه العمل، فإذا لم يوجد وقت للإنسان كيف يعمل؟ فإنه لا يعمل. وبعد ذلك يأتي العمل الذي هو فرع الوقت، يعني إذا اتفقنا أن الوقت أصل وهو الزمان الذي تعمل فيه، فإذا لم يوجد الزمن كيف تعمل؟ إذن الوقت أصل، ثم العمل فرع عن الوقت، ثم المال فرع عن العمل، فكأن المال فرع الفرع، والمصلي حين يصلي يستغرق في وقت صلاته مثلا ساعتين في اليوم يقطعهم، وهب أن الساعتين سيكسب فيهما فسيعمل فيهما عملا وسيكسب العمل مالا، فكأنه في الزكاة يضحي بفرع الفرع وهو المال، ولكنه في الزكاة يضحي بأصل الفرع وهو الوقت. حين يذهب في الصلاة يعني يضحي بأصل الوقت، يذهب وينخلع من عمله الذي يأتيه بالمال وهو الفرع الثاني كما اتفقنا، فيزكي في الصلاة بأصل الفرع الأول الذي يترتب عنه الفرع الثاني، فهي زكاة وزيادة، يعني في الصلاة زكاة وزيادة جدا، وهذا واضح جدا. فأنت تزكي يعني تترك الوقت الذي يأتيك بالعمل الذي يساعدك على كسب المال، فأنت في تلك الحالة تضحي في الأصل بالوقت أصلا في الصلاة، فكأنك تقول إن الصلاة فيها زكاة بل فيها أزيد من الزكاة. ثم في الصيام، أنت في الصيام تصلي، فأنت حين تكون مصليا ففيها صيام وزيادة، لأنك في الصيام تمسك عن شيئين، عن الطعام والشراب وشهوة الفرج، وأنت في الصلاة تمسك عن الطعام والشراب وكل ما يشغلك عن الصلاة وعن الكلام في غير الكلام الذي حدده لك الشرع، ففيها صيام وزيادة. طالما أنك تصلي لا تتكلم، لا تأكل، لا تشرب، بل لا تمشي، لا تتحرك، ولكنك في الصيام يمكنك أن تفعل ما شئت في هذه المسألة إلا هاتين المسألتين، فالصلاة فيها صيام وزيادة، فيها صيام وزيادة. واضح هذا الكلام يا أخوان؟ ففيها فيها صيام وزيادة، وفيها أيضا حج إلى بيت الله الحرام. كيف؟ لأنك حين تصلي تحرص على اتجاهك ناحية البيت وناحية الكعبة، ففيها قبلة حين تصلي، أنت هنا تتجه بكليتك إلى القبلة، ولا تصح صلاتك إلا إذا استحضرت الكعبة واتجهت إلى الكعبة المشرفة وإلى القبلة، فحينئذ في الصلاة حج. فالصلاة حوت جميع أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، بل أكثر وأزيد، وأيضا صوم رمضان، صوم وبعد ذلك حج. ففي الصلاة جميع الأركان، لذلك كانت عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، كما بين سيدنا رسول الله. وقد قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نعم، فلو لم يكن فيه الصلاة. وقد روى أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوصاه فقال: لا تتركن صلاة عمدا، فإن من ترك صلاة عمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله، لأنه في الحقيقة لم يكن مسلما حقيقة، لم يكن مسلما حقيقة. ومن ثم اختلف العلماء في تاركها، فقال بعضهم يقتل، وقال بعضهم يقتل يعني مطلقا سواء كان بالكفر أو بالحد، لأن بعد أن نعرض عليه الصلاة ونقول له صلي، فإنه في تلك الحالة إما أن يجيب وإما أن لا يجيب، فإن كان سيجيب فبها قبل أن ينتهي الوقت خلاص انتهى، وإن كان لا يجيب فإن سألناه وأنكر الصلاة وقال إن الصلاة لم تفرض أو استهزأ بها، فإنه حينئذ نقتله على أنه كافر، يعني ليس له أن يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، وماله فيء لبيت مال المسلمين. وإن قال إنه يعني معترف بالصلاة ولكنه يتركها كسلا، فإننا نقول له: أنت مؤمن عاص، نقتلك حدا أيضا، ولكنك يصلى عليك وتدفن في مقابر المسلمين والمال ومالك يورث. فمن أجل ذلك كانت الصلاة لها أهمية عظيمة، ولذلك قدمها الله سبحانه وتعالى هنا بقوله تعالى: ويقيمون الصلاة. ثم جاء بشقيق الروح الآخر وهو قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. هنشوف بقى الشيخ هنا له كلام في الصلاة هنا أو ليس له كلام آخر. نعم. قوله مقيمون من قومت العودة عن أبدلته. نعم. قوله أن يأتون بها بحقوقها أي الظاهرية كالشروط والآداب والأركان. نعم. والباطنية كالخشوع والخضوع والإخلاص. الباطنية هنا اختلف العلماء فيها، هل هي واجبة أو مستحبة؟ الإخلاص لله عز وجل والخشوع، بمعنى أن الإنسان يستحضر أنه واقف بين يدي ملك الملوك وبين علام الغيوب الذي يعلم ما بداخله ويعلم ما في قلبه، فيطهر نفسه من الغل ومن الحقد ومن الحسد ومن التفكير في صناعة ذنب بعد الصلاة، وإن كان قد فعل شيئا قبلها فلا ينظر إليه، لأن النظر إلى الشيء بعد أن انتهيت منه حين تقوم للعبادة من عمل الوسواس الخناس، لأنه يساعدك على أن تصبط همتك ولا تؤديها كتقول كيف أفعل وأنا وأنا وأنا لا أقبل على الله سبحانه وتعالى، ولا تذكر ما مضى بس لا تعزم على فعل ذنب في الحال أو في الاستقبال وأنت واقف بين يدي الله عز وجل، ثم اترك ما مضى بعد ذلك إلى أن تنتهي من الصلاة، فإن كانت نار الذنب تلسعك فإنها ستعينك على التوبة، وإن كنت تحس أن ذنبك ماء باردا على قلبك فاعلم أن في قلبك نفاق والعياذ بالله تعالى، لأن المنافق يرى ذنبه كأنه ذبابة يهشها ويستريح، والمؤمن الصالح يرى ذنبه كأنه جبل يكاد يقع عليه. فساعة الصلاة اترك هذا، لا تفكر في هذه الأشياء حتى لا يشغلك هذا عن جلوتك بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. هذا هو الخشوع الباطني المطلوب. فقد ذكر الغزالي رحمه الله في الإحياء أن الخشوع فرض باطني، أن الخشوع فرض باطني، ومن ثم كان بعض الصوفية يقول الساهي عندنا حقه أن يقتل بالسيف، إذ كيف يكون واقفا بين يدي الملك ملك الملوك ثم بعد ذلك يترك هذا ويترك هذا ويفكر في هذا وفي هذا؟ ومن ثم قال لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، وعقلت منها أي أنك استحضرت بين يدي من أنت تقف، بين يدي من أنت تقف ولمن أنت تسجد ولمن أنت تركع ولمن أنت تقرأ. هذا هو الخشوع الباطني، ألا أن الإنسان يصلي ثم بعد ذلك يكون في الأودية كلها صغيرها وكبيرها والشيطان ملعبه في هذا الوقت. ومن ثم جاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه كان مشهورا بالفتيا، وكان إذا رفع إليه أمر حل إشكاله بإذن الله تعالى، وتلك خاصية فيه. قال يا إمام أنا دفنت المال في مكان ولا أدري أين دفنته، فأين وضعت المال يا إمام؟ فضحك أبو حنيفة وقال يا بني أهذه من باب النكاح أو من باب الطلاق أو من أي باب حتى أجيبك فيها، ولكن أنا أحتال لك. قال وكيف؟ قال إذا جاء الليل فتوضأ وامضي إلى ويعزم على أنك تقضي ليلتك مع ربك في الصلاة فلعل الله أن يزكلك مكان المال. فلما علم الشيطان صدق نيته وقام الرجل في الصلاة يصلي، جاءه الشيطان وقال أتدري أين وضعت مالك؟ إنك وضعته في المكان الفلاني وفيه شيء في جرابه ظاهر لو رآه الناس فورا لأخذوه فأسرع إلى مالك. فترك الصلاة وانصرف وأتى بالمال وعرف وجده هنا وذكره به. فلما أصبح ذهب إلى أبي حنيفة شكر الله لك يا إمام والله لقد وجدت مالي. قال كيف وجدته؟ قال ما كدت أكبر في الصلاة وأخشع بين يدي ربي حتى تذكرت المال فأسرعت إليه وأتيت به فجزاك الله خيرا. قال يا أخي هل أتممت صلاتك؟ قال لا، قال هلا أتممتها شكرا لله عز وجل؟ قال أفعل إن شاء الله. فهذا الملعون قاعد لك في هذا المكان حتى يحرمك من الخشوع الباطني، والخشوع الباطني هو روح الصلاة، لأن كثيرا من الناس يقومون فيها فيقومون ويركعون ويسجدون وهكذا، ولعلهم لا يعرفون ماذا فعلوا ولا ماذا قرأوا ولا ماذا كيف سجدوا ولا كيف ركعوا ولا ولا ولا هذه الأشياء. فإن قلت قد سهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول إنما سهى لأجل التشريع، لكي يشرع لأمثالنا من الضعاف، فيقول لنا إن لكم حظا أيضا في الدين ولكم حظا في الصلاة. فإذا استحضرت أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نام في الوادي حتى طلعت الشمس وقام فصلى، وطلعت علي الشمس أنا ولم أصلي وكنت حريصا على ذلك، كان لي في رسول الله أسوة ولم أيأس من رحمة الله. وإذا ما غفلت في صلاتي وقتا وسهوت مثلا عن ركوع أو سجود، فقد جبره الشرع بسجود أو بإتيان في الركوع على قواعد الصلاة، فحينئذ يكون لي في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، لأن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم متن تشرعه كل الوقائع التي تحدث بعده صلى الله عليه وسلم. متن يعني حياته متن فيها تلخيص لكل الأمور التي تحدث بعده عليه الصلاة والسلام. فإذا الصلاة تؤدى بالأركان الظاهرية طمأنينة واعتدال وركوع وسجود وكذا وكذا وكذا، وبالأشياء الباطنية من الخشوع والخضوع لله رب العالمين، تؤدي الصلاة حينئذ دورها الذي أراده الله والذي طلبه الإسلام. ولذلك استخدم كلمة الإقامة دون يؤدون الصلاة، هذا هو المعنى، أن يؤدون غير يقيمون، يؤدون غير يقيمون، فيقيمون يعني يأتون بها كاملة من الإقامة أو من القيام في الاهتمام والمداومة والرغبة فيها وعدم الكسل وكل هذا الذي ذكرناه، حتى ذكر البيضاوي أن في كناية تلويحية في هذه الكلمة. نعم. قوله ومما رزقناهم فيه حذف نون من التبعيضية لفظا وخطا لإدغامها في ماء الموصولة. نعم. ورزقناهم صلة الموصول. نعم. ولا فاعل والهاء مفعول الأول وحذف المفعول الثاني. نعم. فيصح تقديره متصلا أي رزقناهم، أو منفصلا أي رزقناهم إياه. رزقناهمه أو رزقناهم إياه يعني. نعم. أي أو منفصلا أي رزقناهم إياه على حد قول ابن مالك. وصل أو افصل هاء سلنيه. قوله أعطيناهم أشار بذلك إلى هاء سلنيه وما أشبهه في خلفه الكنت في خلفه في كنته الخلف انتمى. نعم. يعني وما أشبهه، ربما واحد يقول سلنيه دي فين من رزقناهمه، يعني هو الشيخ قال وسل أو افصل هاء سلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى. نعم. قوله أعطيناهم أشار بذلك إلى أن الرزق معناه الملك. نعم. وليس المراد به الرزق الحقيقي إذ لا يتأتى تعديه لغيره. نعم. وقدم الجار والمجرور للاهتمام. نعم. قوله ينفقون. طيب هنا يعني حدثت ضجة بين العلماء في هذه المسألة. قلنا ومن هنا تبعيضية، لأن الله لا يكلفك أن تنفق جميع ما رزقك الله عز وجل. من ورزقناهموه طبعا، لأنه لا بد من عائد يعود على الموصول كما نعلم جميعا، وهذا العائد يصح أن يكون متصلا ويصح أن يكون أن يكون منفصلا. طيب ومما رزقناهم، كلمة ما هنا تدل على أن على العموم، تدل على العموم، فالرزق ليس خاصا بكونه مالا، بل الرزق كل تعريفه ما ينتفع به الإنسان. طيب قد ينتفع الإنسان بالعلم فيطلب منك أن تنفق منه، وهذا واجب عليك. وقد قالوا والعلم الذي لا ينفق منه صاحبه كالكنز الذي لا يؤدي صاحبه زكاته. وأنتم تعلمون أن قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كذلك من كتم علما وهو قادر على أن يوصله إن كان قد طلب منه العلم وهو يعلم أن غيره لا يقوم مقامه فيه فإن ذلك حرام عليه ويحاسبه الله عز وجل. وربما دخل تحت قوله تعالى وأنتم العلماء دخل تحت قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والحمد لله أنه قال إلا الذين تابوا. فمن أجل ذلك وجب على العالم الذي يتعين عليه التعليم والعلم أن لا يكتم ذلك العلم وأن لا يتوانى عنه إن طلب منه وكان يعلم أن غيره لا يقوم مقامه فيه، يجب عليه ذلك. ويتعين العلم إن كان العلم ماذا؟ إن كان العلم فرض عين على الإنسان، لأن العلم قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية وقد يكون مستحبا. فالعلم العيني على الإنسان المفروض فرض عين ما تصح به عباداته، لكن هناك شيء تصح به العبادة في الحال وشيء تصح به العبادة بعد أجل. فأنا كرجل عادي لا يطلب مني معرفة الحج ولا أبواب الحج ولا كذا إلا إذا ذهبت لأحج، يجب علي حينئذ ويتعين أن أعرف كيف أحج. وأيضا لا يطلب مني معرفة الزكاة ولا على كيف تكون ولا الحول ولا هذه الشروط العظيمة إلا إذا وجبت علي الزكاة وهكذا. وأما العالم فمفروض على الأمة فرض كفاية أن تعين علماء أو أن توظف علماء أو أن تقيم علماء يكون عندهم تحقيق هذه الشريعة. ونحن قلنا قبل ذلك إن الشريعة تحقيق وتطبيق، فالتحقيق واجب على علماء الأزهر بالذات لأنهم هم الجهة التي اشتهرت بالعلم. فكون إحنا نقصر فيما وجب علينا فإننا نحاسب أكثر من غيرنا كثيرا، لأن الحديث القدسي يقول إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. فمن أجل ذلك أنت كعالم من علماء الأزهر واجب عليك وقد علم أنك جهة من جهة العلم وأنه يلجأ إليك في مسائل العلم ويطلب منك العلم ألا تتخلى عن تلك المهمة. فإن تخليت عنها كان كنت محاسبا كما قال الشاعر وعالم بعلمه لن يعمل معذب من قبل عباد الوثن، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يعيذنا من ذلك إنه على كل شيء قدير. فقوله ومما رزقناهم كلام عام، فالعالم ينفق من علمه والصانع يصنع للأخرق الذي لا يحسن الصنعة. أنت لا تجد إنسانا يحتاج إلى صنعة ما وأنت تتقن تلك الصنعة، فهذه رزق من رزقك، فيجب عليك أن تعين غيرك من الأخرق الذي لا يعرف الصناعة، يجب أن تعينه على ذلك. والضعيف والقوي يؤدي من أثر قدرته إلى الضعيف الذي لا يقدر. فإذا وجدت إنسانا يحمل متاعا لا يقدر على حمله وجب عليك أن تعينه من ذلك وتنفق له. أنت لا تستطيع أن تنفق من قدرتك، لأن الذي ينفق من قدرته لست أنت، وإنما تنفق من أثر قدرتك الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لك فتعينه على ذلك. وهكذا كل من أعطاه الله شيئا ينتفع به فذلك رزق، ومطلوب منه أن يزكي منه ومطلوب منه أن ينفق منه. وأنا قلت سابقا لو علم التلاميذ احتياج المشايخ إليهم كما يحتاج المشايخ إلى التلاميذ لاحترم كل منهما الآخر. الشيخ يحترم التلميذ والتلميذ يحترم الشيخ أيضا، لأن الشيخ التلميذ يعين الشيخ على إنفاق بضاعته وهكذا، ويعينه على أخذ الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. فلو لم يوجد تلميذ، أين ينفق ذلك العالم بضاعته؟ هنا لا يستطيع. الرزق هنا أهل السنة قالوا فيه ما ينتفع به الحيوان، أي الحيوان أي الإنسان أو غيره، سواء كان الرزق حلالا أو حراما أو مكروها، فيرزق الله الحلال والمحرم ويرزق المكروه أيضا، فهو رزق. طب إذا كان الله يرزق الحرام فلما يحاسبني عليه؟ نقول إنما يحاسبك على توجيه اختيارك إلى اختيار الحرام. فإذا كنت قد وجهت شأنك إلى الحرام ودخلك إلى الحرام فالله يحاسبك على هذا. ولذلك أروي حديثا بالمعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل يسمى عمرو بن قرة وقال: يا رسول الله، إن الله كتب علي الشقاء، فأنا لا يأتي رزقي إلا من حرام، فادعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقني حلالا. فقال له رسول الله: ما معناه؟ أي عدو الله، لقد رزقك الله سبحانه وتعالى الحلال والحرام فاخترت الحلال الحرام عن الحلال. يعني الرزق هنا أتى من الله، وحسابك أنت على اختيارك الحلال، اختيارك الحلال أو اختيارك الإيه أو اختيارك الحرام فقط. إنما كله من رزق مين؟ كله من رزق الله سبحانه وتعالى. وإنما جعل الله الأمر هكذا امتحانا للعبد، لأن كل شيء في هذه الحياة أنت مكلف به وممتحن فيه ومختبر فيه. فلو لم يرزق الله تعالى الإنسان إلا الحلال وينفقه في الحلال، كيف يكون مبتلا في ذلك؟ إنما جعل الله الدنيا فيها خير وفيها شر، وأنت اختيارك للخير وتوجيه طاقتك إلى الخير ينشئ الله بعد ذلك في قلبك داعية، ثم ينشئ لك غرضا مقارنا للطاعة، ثم تنشط أعضاؤك بعد نشاط قلبك إلى أداء العبادة. أما إذا ملت إلى الطريق الآخر أنشأ الله تعالى لك أيضا غرضا للمعصية، فيميل قلبك إلى المعصية فتنشط أعضاؤك إلى المعصية. فالأول توجيه اختيارك أنت إلى ذلك الشيء، ونيتك التي في قلبك توجه وانبعاثك إلى ذلك الشيء، فإن انبعثت لخير خلق الله الداعية في قلبك إلى الخير، ثم خلق الله لك الغرض المقارن لتلك الطاعة، ثم سلم لك الأعضاء ونشط القلب ونشطت الأعضاء. وأما إذا اخترت الناحية الأخرى فإن الله يعينك عليها. ألا ترى قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم؟ وترى أيضا قوله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. الرحمن، شوف انظر كيف قال، لم يقل فليمدد له الله، وإنما قال فليمدد له الرحمن، لأن الله رحيم، فمن أحب شيئا أعطاه إياه. لكنه في الآخرة يحاسبك على ذلك التوجيه وعلى ذلك الاختيار، ثم ينشئ الله عز وجل لك القدرة على عمل الخير أو عمل الإيه أو عمل الشر. فالرزق عندنا أهل السنة ما ينتفع به الحيوان، سواء كان يملكه أو كان لا يملكه. وعلى ذلك فالعارية رزق، لو أن إنسانا أعارك شيئا لتنتفع به فهو رزق، رزق لك أيضا. لو سقط لك شيء من مال غيرك فأكلته فهو رزق أيضا، وذلك حرام مثلا، فإن ذلك رزق. واختلفوا في من أنفق من الحرام هل يكون مثابا على ذلك وهل يعطيه الله عز وجل ثوابا. فقال بعضهم: لا ثواب له كثواب كمثل الغاصب الذي يغصب المال من الناس ثم يتصدق به، فإنه لا ثواب له، لأن الله قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وقال بعضهم: بل هو يثاب من جهة ويعاقب من جهة أخرى. فيثاب على أنه وجه ذلك المال إلى شيء نافع للفقراء والمساكين، ويعاقب هو من جهة أنه سرق ذلك المال أو غصب ذلك المال، فهو مساب من إيه؟ من جهتين، ومعاقب من جهتين. كشخص أقام الصلاة وصلى منها ركعتين ثم أبطلها عمدا باختياره، فإن بعضهم قال هو يساب من جهة ويعاقب من جهة أخرى، فهو يساب من جهة أنه وجه طاقاته إلى أداء عمل خير، ثم يعاقب من جهة أنه ترك ذلك العمل. ولا مانع من أن الإنسان يعاقب من جهة ويساب من إيه؟ ويساب من جهة أخرى. فقوله سبحانه وتعالى ومما رزقناهم ينفقون، هذا دليل على أن وقال المعتزلة إن قوله إن الرزق هو ما ملك، يعني ما يملكه الإنسان فقط هو رزق، وأما ما لا يملكه فلا يسمى رزقا. هذا كلام المعتزلة، وهو كلام باطل في الحقيقة. لماذا؟ لأن قد يكون الإنسان لا يملك شيئا مطلقا ثم يأكل ويشرب وإلى آخره طول حياته، فهل لا يسمى مرزوقا حينئذ؟ وهذا يناقض قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأراد بعض المعتزلة أن يتمحل ويتنصل من تلك الشبهة التي لزمتهم فلم يحيروا لها جوابا، فقال بل نحن نقصد ما يتغذى به الحيوان، ما يملكه أي ما يتغذى به الحيوان. نقول لهم هب أن إنسانا مثلا عاش ولد في من بطن أمه بعد ساعتين ثم مات ولم يتغذى، ألا يكون مرزوقا؟ ألا يكون مرزوقا حينئذ؟ وحينئذ يشمل أي أين يخرج من قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها؟ لكن استدلال أهل السنة بقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها على رد خصومهم وهم المعتزلة استدلال ضعيف جدا. لماذا؟ لأننا حين يقول المعتزلة إننا متمسكون بالعمومات في القرآن الكريم، نقول لهم العمومات لا نتمسك بها إلا إذا دل عليها دليل فعضدها وقواها، وكل عموم يمكن أن يخصص. فإذا قلنا لهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ردوا علينا بجوابنا عليهم في كثير من آيات القرآن الكريم، فيقولون أنتم تقولون إن العمومات تخصص، فلما تركتم أصولكم هنا حينئذ؟ قال بعض المفسرين وهو كلام أعجبني فعلا، وهو أن الاستدلال على أن كل حي مرزوق بما ينتفع به إن لم يصح هذا الحديث الذي ذكرناه، لكننا نقول لهم إن الطعن في السند بدون مستند لا أصل له، الطعن في السند، لأن كثير من الناس الذين يخالفون مذاهبهم فيستدل بعضهم بحديث يطعن له في السند ويطعن له في السند غالبا بدون مستند، فنقول الطعن في السند بدون مستند لا يصح. فإن جئتم لنا بمستند يطعن في الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك لا مانع، وإن لم تأتوا لنا بمستند فكلامكم هباء. لكننا نقول مع ذلك نحن نفرض عدم صحة الحديث الذي ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نقول إن إجماع الأمة والصحابة في عهد رسول الله وبعد رسول الله يدل على أن الرزق لا يختص بما يملكه الإنسان، وإنما هو بما ينتفع به الإنسان. هذا الذي جعل أهل السنة يقولون إن الرزق ما ينتفع به الإنسان لا ما يملكه الحيوان أو الإنسان. ومن أجل ذلك ترى الإنسان مرزوقا وهو لا يملك، فترى الولد يأكل ويشرب طول حياته قبل التكليف وقبل أن يبلغ حد الإنفاق على نفسه، يأكل ويشرب ويتمتع وإلى آخره وهو لا يملك شيئا، إنما أبوه يأتيه بكل هذه الأشياء، فهل لا يكون مرزوقا حينئذ؟ فالإجماع يدل على ذلك، وهو أقوى دليل يرد به على المعتزلة. أما الآية الكريمة فنحن نتحرز من الاستدلال بها في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إلى آخر الآية الشريفة، لأن خصومنا وهم المعتزلة يقولون إن قلتم العمومات فنحن كلما قلنا لكم العمومات تقولون العمومات تخصص وتتركون ذلك، وقد رددتم علينا في كثير من آيات القرآن الكريم، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خصصتموها بالشرك، كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد خصصتموه أيها يا أهل السنة، فإذا خصصتم لنا سنخصص لكم بهذه الآية. ومن أجل ذلك كانت الآية لا تصلح أو لا تقوى دليلا على مذهبنا في العموم في أن الرزق ما ينتفع به مطلقا، سواء كان حلالا أو حراما أو مملوكا أو غير مملوك أو مكروه أو غير مكروه. قوله تعالى ومما رزقناهم اختلف العلماء فيه، الكلام عام، هل هو في الزكاة المفروضة أو هو في كل الصدقات ومنها الزكاة المفروضة؟ فجنح الرازي رحمه الله تعالى إلى أنه في الزكاة المفروضة، وقال لأنها سبب الفلاح الذي أخبر عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر الأعرابي بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص، فتولى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، فقال ما دامت هي سبب الفلاح إذن هي المقصودة هنا في قوله تعالى ومما رزقناهم أي الزكاة. ونحن نقول هذا كلام جيد، ولكن الأفضل أن تكون عامة، ومما رزقناهم أي في كل ما رزقناهم ينتفع به في أمور حياتهم ينفقون. وأصل الإنفاق، نعم يا مولانا عشان نخلص بس الآية، كلهم ينفقون أي إنفاقا واجبا الزكاة والنفقة على الوالدين والعيال أو مندوبا كالتوسعة على العيال ومواساة الأقارب والفقراء. قوله في طاعة الله في تعليلية، أي من أجل طاعة الله لا رياء ولا سمعة. قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله. قوله والذين هنا قوله تعالى ينفقون، أن نفاق الشيء أي إذهابه، قالوا نفقت السلعة أي ذهبت، ويقال أيضا نفقت السلعة أي راجت السلعة، لأن رواجها مظنة نفادها من يد بائعها، فمن أجل ذلك كان الإنفاق هكذا. ولذلك كان منه نفقاء اليربوع، لأن اليربوع يجعل له جحرا هنا وجحرا هنا، فيجعل لجحره بابين، فإذا ما عرف ذلك الباب انصرف من الباب الايه من الباب الثاني. ويقال نفقت السوق اذا راجت سلعتها وقامت وذهبت، فمن اجل ذلك الانفاق معناه الاذهاب. والانفاق يشمل النفقة الواجبة والنفقة المستحبة. فالنفقة الواجبة كالانفاق الضروري على العيال طعاما وشرابا وحياتهم هكذا، فهو نفقة واجبة. هل يساب الإنسان على نفقته الواجبة؟ نعم يساب، بشرط أنه حينما يعطيها لهم ينوي أنه يعطيها امتثالا لأمر الله عز وجل، لكن قد يعطيها فيساب ثوابا على الواجب فقط، ولكن إن أراد أن يعطي يأخذ ثوابا آخر غير ثواب الواجب، فبمجرد أن يعطي أولاده مالا ينوي أنه يريد أن يعفهم عن غيره، أو يريد أن يؤدي أو يمتثل أمر الله رب العالمين بالإنفاق عليهم. لأن بعض الناس قد يقول إذا أنفقت على أولادي نفقة واجبة فهذا واجب علي أعمله، نقول له نعم تأخذ ثواب الواجب، ولكنك لا تأخذ ثواب الزائد على الواجب، فإن أردت ثواب الزائد على الواجب فانوي حين تعطيها لهم أنك تمتثل الواجب عليك، وحينئذ تأخذ الأمر من الناحيتين، من كونك أعطيت الواجب ومن كونك أعطيت الأمر المستحب. وكذلك الأمر المستحب تنوي أنك تمتثل الاستحباب وتعطيها لهم ابتغاء مرضات الله رب العالمين. وكذلك تشمل النفقة غير الواجبة، فهي شاملة للزكاة وشاملة لماذا؟ وشاملة لغيرها. قوله تعالى في طاعة، قول الشيخ رحمه الله تعالى في طاعة الله، أي يكون الإنفاق امتثالا لأمر الله، ويكون الإنفاق لوجه الله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أمورنا، ويشرح لنا صدورنا، ويتقبل منا أعمالنا، ويفتح علينا فتوح العارفين، العارفين به، المؤمنين به، المستحضرين لمراقبته علينا في كل ما نأتي، وفي كل ما ندع، وفي كل ما نتكلم به، وفي كل ما نفعله، سواء فعلناه بيننا وبين ربنا خلوة، أو فعلناه بيننا وبين الناس جلوة. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن يجعل هذا الجلوس الذي جعلتموني فيه متكلما وأنتم العلماء، وأنا يعني عبد فقير حقير ذليل منكسر من الذنوب إلى الله رب العالمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وفي موازين حسناتنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم السلام.